أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد وصلنا لهم القرآن لهم يذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يتنازل عن مرضه ما صبروا ويدرؤون بحلال السيئات ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا الغواء الله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن سبيل الهدى ما كان تخطف من ربنا أولا نوتي لهم حرانا ينتجوا إليه ثمرات كل شيء في القمي لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم حيثنا من قرة مطرتنا إيهتها فجد مساكن أمة تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعد في أمها رسولا يتلو عليهم آياتها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا وعينا وأن حسن ضول عقلي كلمة ألا وتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة للمحضرين. أفلا وعينا وأن حسن ضول عقلي كلمة ألا وتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة للمحضرين. ويوم يناديهم ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أنا تركا إذا يكون مسلمون. قال الذين أخطأوا قل ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا فبرنا إليك ما كانوا إيانا يهودون. وقيل اذكروا تركاكم فدعوا فليستجيبوا لهم رأوا العداوة وأنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعمل عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان مخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تبين صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. لو حلو في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون. فهو الله لا إله إلا هو لو حلو في الأولى والآخرة ولو الحكم وإليه ترجعون. ولا رأيتم إن جعل الله عليكم ليلة صلاة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل ما رأيتم إن جعل الله عليكم نهارا فمن إله يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار يسكنوا فيه ويتسبوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أن تركا إذا يكنوا تزعمون. وأزنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز ما إنا فاتحه لسنوه بغضة والقوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قل تغفر فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تغفر فتاة الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أو يعلم أن الله أهلك لقريه يقول إن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وإليكم ثواب الله خير لنا ولا من الصالحة ولا يصلاها إلا الصابرون. ثواب الله خير لنا من وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فختنا به وبذلك الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأما الذين تمنوا مكانه بنفسه يقولون ويكأن الله يفرط رزقا لمن يشاء من عباده ويكفر لولا أمن الله علينا لخسر بنا ويكأنه لا يشاء الكافرون. كتاب الله أخلص جعلها إلى الذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة اجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فضل عليك القرآن رادك إلى معاد إن الذي فضل عليك القرآن رادك إلى معاد. قل ربي يعلم جاء بالهدى وهو في ضلال مبين. وما قدره أن يقرأ الكتاب إلا رحمة من ربك وما قدره أن يقرأ الكتاب وما قدره أن يقرأ الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظاهرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الم بسم الله الرحمن الرحيم الم أعجب الناس ويطرق ويقول آمنا وهم لا يفتنون. وأخبرن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آت وهو السميع العليم ومن جعل فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آت وهو السميع العليم. ومن جعل فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين إذا ما جاءكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة ذلك عذاب الله ولئن جاءتهم من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأحلامنا في صدور العالمين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمي خطاياكم وما هم بحاميين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يسألون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أشكا إن الذين تعبدون من دون الله إلا إليكم لكم رزقا فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب الله من قبلكم وما على الرسول إلا بلاغ مبين. قال له كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده أولم يروا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل خسيروا في الذي فضلوا كيف ولا خلق خسيروا في الذي فضلوا كيف ولا خلق ثم الله يشير لهذا الآخرة إن الله على كل شيء قدير خسيروا في الذي فضلوا كيف ولا خلق ثم الله يشير لهذا الآخرة ثم الله يشير لهذا الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير وما لكم من دون الله ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي فأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوا حرقوه فأنزاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويحل بعضكم بعضا ثم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وآمن له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآمن له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال والطاولة السبيل وتأتون في ناديكم منكر فما كان جواب قومه إذا قالوا في نادي عذاب الله إن كنت من الصالحين قال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا وهي يسرى قالوا إنا ملكوا لهذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أهلا من فيها لننجينه وأهله إلى غابه كان في الغابرين ولما أن لا تصلنا رسلنا رسلنا به مضاقا يزرع وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزلك وأهلك إذا امرأتك كان في الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية في السماء لما كانوا يسرقون ولقطنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تخفوا في الأرض المفسدين وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تخفوا في الأرض المفسدين فكذبوها فأخذتهم الرشدة فأصبحوا في دار الجاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وضربوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وقد جاء موسى بالبينات استولوا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت يبيت العنكبوت لو كانوا ينامون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء قول العزيز الحكيم إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء قول العزيز الحكيم قول العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحصيها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وثم أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاتها إحساء ومنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون